السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. هذا الباب أفرده المصنف رحمه الله تعالى، وكذلك أفرده أغلب من صنف في أبواب الفقه لشرف هذا الأمر، ذلك أن نصوص السنة تضافرت بالتأكيد على مسألة السواك، وهذا يدل على شرف هذه العبادة، ولذلك أفردها المصنف في هذا الباب، وهي مقدمة للوضوء، وهي من سنن الوضوء، ولذلك جاءت الأحاديث متضافرة في تأكيد هذه السنية، لتأكيد هذه السنية. وقد جرت عادة بعض الفقهاء بأنهم يعطفون على السواك سنن الفطرة، باب السواك وسنن الفطرة، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر سنن الوضوء. والمتأمل في هذا الباب يجد بأنه ذكر أحكام السواك، وكذلك ذكر بعض سنن الفطرة، بعض سنن الفطرة، وهذه على طريقة الفقهاء رحمهم الله تعالى، أنهم يلحقون النظير بنظيره، وأنهم يجمعون المسائل التي مقصودها واحد في باب واحد، في باب واحد، وهذه عادتهم. وقد يكون المسألة لها متعلق بباب متأخر، فينظرون ويضعونها في الباب الذي هو أوفق للمقصود، أوفق للمقصود. وتقديم السواك أو أحكام السواك على الوضوء، ذلك لأن السواك من مسنونات الوضوء كما سنبينه بإذن الله تعالى، وأيضا السواك من باب التطهير، من باب التطهير، ولذلك مناسبة ذكره بعد باب الاستنجاء أولى من غيره، أولى من غيره. فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر باب الاستنجاء وهو من أبواب التطهير، ثم أعقبه بذكر باب السواك، باب السواك، فهنا الترتيب منطقي كما يعبرون. السواك له فضائل كثيرة، قد وردت جملة من الأحاديث تشير إلى فضل السواك، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. في هذا الحديث فائدتان بالنسبة للسواك، فائدة دنيوية وفائدة أخروية. ما هي الفائدة الدنيوية؟ أنه مطهرة للفم. وما هي الفائدة الأخروية؟ أنه مرضاة للرب سبحانه وتعالى. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أكثرت عليكم في السواك، حديث في الصحيح، قال: أكثرت عليكم في السواك. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر السواك والأمر به والتأكيد عليه، وهذا يدلنا على شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم في السواك. وأيضا صح من حديث أبي موسى الأشعري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوجدته واضعا سواكه على لسانه يقول أع، يعني من شد يتهوع من كثرة استعماله والمبالغة في استعماله للسواك عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا به، يعني بالسواك، حتى خشينا أن ينزل عليه فيه شيء. يقول: ما زال يأمرنا بالسواك حتى خشينا أن تنزل آية فيه، أن تنزل آية فيه. كذلك الأحاديث المعروفة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل وضوء، وغيرها من الأحاديث التي تشير إلى فضل السواك. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أن شريعتنا شريعة تدعو إلى النظافة وإلى الطهارة، وإلى أن يكون المسلم على أحسن أحواله، لا سيما في فمه وأنفه، فالفم محل الذكر والكلام. ولذلك جاء في حديث محل نظر عند بعض أهل العلم، وإن كان حسنه بعض المحققين أن الإنسان إذا قام إذا توضأ واستاك قام ملك خلفه يضع فمه على فمه حينما يقرأ القرآن أو كما ورد ولذلك الإنسان إذا كان نظيف الفم طيب الرائحة كان محبوبا عند الناس، أما إذا كان على خلاف ذلك فإن الوازع الطبعي يمنع من التحبب لهذا الشخص. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وقد دخلوا عليه قلحا، يعني أسنانهم صفراء، فغضب لذلك، وكان يستاك عليه الصلاة والسلام كثيرا ويأمر بالسواك. هل السواك من خصائص هذه الأمة؟ الجواب لا. بعض العلماء ذهبوا إلى أن السواك من خصائص هذه الأمة، لكن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال الكلمات هي الطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، وذكر من الخمس التي في الرأس السواك، وهذا الدليل على أن السواك من ملة إبراهيم، والله جل وعلا يقول واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ففيما يظهر والله تعالى أعلم أن السواك ليس خاصا بهذه الأمة وإنما هو شرع من قبلنا، لكن التأكيد في هذه الأمة أكثر من ذي قبل. والناس بطبيعتهم يتنظفون في أفواههم لعلمهم بأن الناس يستقبحون كريه الرائحة وكذلك المستقذر، فالفم محل الطعام والشراب وكثرة الكلام، وهذا يؤثر على رائحة الفم ولون الأسنان، فيحتاج الإنسان إلى التسوك. التسوك له فوائد كثيرة وعوائد أثيرة، منها أنه مطهرة للفم ومرضاة للرب، ومنها أنه يشد اللثة، وأيضا يسد الحفر التي في الأسنان ويطيب رائحة الفم، كذلك يلين المعدة وينشط الذاكرة وغير ذلك مما ذكره. وفي هذا أحاديث لكن أسانيدها ضعيفة، لكن أهل العلم أهل الفقه يذكرون السواك وفوائده الكثيرة. الإجماع منعقد على أن السواك له فضائل وله مزايا، قال رحمه الله تعالى باب السواك وسنن الوضوء. السواك يطلق على الآلة ويطلق على الفعل، والسواك مأخوذ من التساوك وهو التمايل، يقال تساوكت الإبل إذا جاءت متمايلة، ولذلك المتسوك يميل بسواكه في فمه يمينا ويسارا وإلى الأعلى وإلى الأسفل، ولذلك المسواك أو السواك مأخوذ من التمايل. ويجمع على سوك، وهو استعمال آلة في الأسنان واللثة أو اللسان، هذا هو السواك، استعمال آلة، يعني سواء عود أو ما في معنى العود مثل فرشاة الأسنان الآن أو الخرق أو المناديل في الأسنان، لتنظيفها، لأن المقصد واضح وهو تنظيف الأسنان وإزالة ما علق فيها أو غير لون الأسنان. قال رحمه الله تعالى التسوك بعود لين، الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أحكام السواك، وأحكام السواك يذكر فيها الآلة ويذكر فيها صفة السواك ويذكر فيها وقت السواك ويذكر فيها المكروهات، ولذلك من يتأمل في أبواب السواك يجد هذه المسائل، ذكر الآلة، نوع الآلة، آلة السواك، أيضا الأوقات، الصفة، صفة السواك، وكذلك المكروهات. قال التسوك بعود لين، خرج اليابس، لماذا؟ لأن اليابس يجرح اللثة ويجرح الأسنان، ويجرح اللسان، ولذلك من السنة أن يستاك بعود لين. قوله بعود هنا هو الآلة، آلة السواك، قال بعود لين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بعود الأراك، استاك بعود الأراك، ولذلك هو يستاك بعود. هذا العود سواء كان من الأراك أو كان من غير الأراك، أهم شيء أن يشتمل على صفة اللين والإنقاء، على صفة اللين والإنقاء. ولذلك بعض الناس الآن لا يعرف السواك إلا من شجر الأراك، وهذا غلط. هو أفضل الأعواد الأراك، والأراك شجر معروف من شجر الحمص، مثل شجر الرمان، مثل شجرة الرمان يكون فيها أعواد الأراك، أعواد الأراك، وهي من أفضل الأعواد الرطبة واللينة التي تنظف الأسنان، التي تنظف الأسنان. لكن يجوز في غيرها، يجوز في مثلا عود الرمان، يجوز مثلا في أعواد الزيتون، مثلا شجر الزيتون، كل هذا جائز ولله الحمد. والعلماء يقولون السواك يكون بالأعواد المرة، وأما الأعواد الطيبة مثل الريحان والآس فهذه مضرة، لأن سبحان الله العظيم الأعواد هذه اللينة، الأعواد الطيبة التي لها رائحة طيبة، تنقلب في اللسان إلى رائحة خبيثة ومضرة أيضا، وتجرح اللثة وتجرح الأسنان. ولذلك يستاك الإنسان في الأعواد التي من الشجر التي فيها مرارة، أما الأشجار الطيبة فبالتجربة بأنها مضرة وتجرح اللثة والأسنان واللسان، مثل الآس ومثل شجر الريحان ومثل بعض الشجر الذي له رائحة زكية أو طيبة، فهذا مضر. قال التسوك بعود اللين خرج اليابس. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تلين السواك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الصحيح حينما دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم في فراش الموت، فنظر إليه فأبده بصره، يعني ركز في عبد الرحمن بن عوف في السواك الذي معه، فقالت له عائشة أتريده تسأله أتريد السواك؟ قال نعم. تقول فأخذته فقضمته فلينته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا بد أن يكون لينا حتى يحصل به المقصود، منقن، لا بد أن يكون منقن، يعني يزيل الأوساخ، يزيل الأوساخ التي في اللسان أو بين الأسنان أو على اللثة، غير مضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. فإذا استعمل سواكا مضرا فإن هذا لا يتحقق به المقصود، فإذا كان يجرح وخرج الدم ما الفائدة من السواك؟ وإذا كان يتفتت مثلا في الفم وبين الأسنان ما الفائدة؟ ليست هناك فائدة. قال غير مضر لا يتفتت، غير مضر لا يتفتت. إذن ينبغي أن يكون السواك لينا منقيا غير مضر ولا يتفتت. وذكرت لكم بأن أفضل أنواع الأعواد هو عود الأراك، هو عود الأراك، ويجوز استخدام غيرها، مثل بعض الأشجار التي ذكرتها لكم كشجر الرمان، أعواد شجر الرمان وأعواد شجر الزيتون، وكذلك بعض الأشجار المشهورة عند الناس يجوز للإنسان أن يستعمل أعوادها، يجوز أن يستعمل أعوادها. قال لا بإصبع وخرقة، لا بإصبع وخرقة. المذهب على أن التسوك بغير الأعواد لا يحقق السنة، لا يحقق السنة، فمن استاك بإصبعه أو بخرقة فإنه لا يحصل الأجر، لا يحصل الأجر. لكن هل يمنع للإنسان أن ينظف أسنانه بإصبعه أو بخرقة أو بمنديل؟ يمنع؟ ما يمنع. الكلام على ماذا؟ على السنية، تحصيل الأجر. ولذلك بعض الناس الآن ينظف فمه بإصبعه، ما يجد مسواك ولا فرشاة، ما في بأس. لكن هل تتحقق السنة؟ المذهب على أنه لا تتحقق بهذا السنة. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول على أن التسوك بالأصبع أو بالخرق لا يحقق السنية ولا ينال به الأجر. الثاني القول الثاني طبعا هذا مذهب الحنابلة والشافعية. القول الثاني قالوا بأنه يتحقق به السنية مطلقا، يعني سواء وجد العود أم لم يوجد، فيجوز للإنسان أن يستاك بأصبعه أو بخرقة أو بمنديل، يقول تتحقق السنية. والقول الثالث قالوا إن تحقق المقصود من الأصبع والخرقة بحيث أنها نظفت وأزالت فإن هذا يتحقق به السنة إذا فقد العود، إذا لم يجد الإنسان عود السواك فإنه يتحقق. وبعض العلماء يفرق بين الأصبع الخشن والأصبع الناعم، أما الأصبع الخشن قالوا تتحقق به السنة لأنه يزيل ويحرك ما بين الأسنان، وأما الناعم فلا، لأنه لا فائدة من التسوك به. وبعض العلماء يذهب إلى أن التسوك بأصبع الغير يحقق السنية، أما بأصبعه فلا، وهذا من العجائب، وهذا من العجائب. يقول إذا كان بأصبع غيره تحققت السنة، أما بأصبعه فلا. الصواب من هذه الأقوال بأن الإنسان إذا لم يستطع التسوك، لم يجد عودا، فله أن يستاك بأصبعه ويستاك بخرقة أو بمنديل، تتحقق السنية وينال الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو المقصود. لأن بعض العبادات وإن كان ظاهرها التعبد ففيها معنى يدرك، فيها معنى يدرك وهو العلة أو الحكمة من ذلك، من في قضية السواك. التسوك له معنيان، معنى تعبدي ومعنى غير تعبدي، يعني معنى وهو قضية التنظيف وإزالة الأوساخ وما علق بالأسنان. التعبدي أحيانا قد يكون لغير إزالة شيء في الفم أو الأسنان، وأما المعقول المعنى فهو إزالة شيء في، يعني بعض الناس الآن يستاك من غير تنظيف، أسنانه نظيفة ولثته نظيفة ولسانه نظيف، وبعض الناس لا، إنما يزيل. ولذلك هنا لا بد من الالتفات إلى هذا المعنى، ومعلوم بأن المعاني هذه معتبرة، فإذا لم يجد الإنسان عودا فله أن يستاك بأصبعه وأن يستاك بخرقة أو بمنديل. قال مسنون كل وقت، هذا هو الحكم، هذا هو حكم السواك. جماهير أهل العلم على أن حكم السواك سنة، وذهب داود الظاهري إلى أن حكم السواك واجبا، قال بالوجوب. أما السنية فهو قول جماهير أهل العلم، والدليل على السنية قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي. ولولا تفيد ماذا؟ امتناع الوجود، لولا تفيد امتناع الوجود، لولا وجود المشقة لكان السواك واجبا. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي الحديث الآخر عند كل صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن السواك سنة وليس بواجب، وذلك لأن للمشقة الموجودة فيما لو إذا أمرهم به. أما داود الظاهري فذهب إلى الوجوب أخذا من هذا الحديث، قال هذا الحديث يدل على الوجوب، وهذه ظاهرية فجة. ولذلك النووي رحمة الله عليه حينما تكلم على هذه المسألة أشار إلى أن داود خرقه للإجماع غير معتبر، فلو أن مسألة أجمع العلماء عليها ثم جاء داود وخالف في ذلك قال يرد إجماعه، فإجماعه لا يخرق، عفوا يرد خلافه وقوله، فخلافه لا يخرق الإجماع، لو خالف فإنه لا يعتبر خلافه شيء. طبعا هذه مسألة مبحوثة في أصول الفقه، بعض العلماء يقول في المسائل التي شذ فيها، أما المسائل التي معه الدليل فيها فخلافه معتبر، وهذه تبحث في أصول الفقه. إذا المسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. بالنسبة للتسوك له وقتان، وقت مطلق ووقت مقيد. أما الوقت المطلق فهو في كل وقت يستاك الإنسان في كل وقت، يستاك في الليل، يستاك في النهار، ويستاك في حال الرضا وفي حال الغضب، ويستاك في حال السفر وحال الإقامة، ويستاك في أي وقت من الأوقات، يعني لا يتقيد بوقت. أما الاستياك المقيد فهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من قوله متأكد أو متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، عند صلاة وانتباه وتغير فم. نرجع إلى السواك التسوك المطلق، استثنى المصنف رحمه الله تعالى قال لغير صائم بعد الزوال، لغير صائم بعد الزوال. ما هو الزوال؟ أسأل أنا، الزوال ما هو؟ ها؟ نعم، حينما تكون الشمس في كبد السماء وتميل إلى جهة الغرب أو الغروب، يعني يسمى الزوال، زالت الشمس. ما قبله يسمى ما قبل الزوال، ما بعده بعد الزوال. ما قبل الزوال ما إذا زالت الشمس بدأ وقت الظهر. المذهب هنا على أن التسوق قبل الزوال مشروع، أما بعد الزوال قالوا فمكروه. هذا مذهب الحنابلة والشافعية، قال يكره التسوق بعد الزوال. وأدلة المذهب كالتالي: أولا ما جاء من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا الخلوف هو هذه الرائحة الكريهة التي سببها الصيام، وهذه تظهر بعد الزوال غالبا، فتغييرها مذموم لأن هي أحب إلى الله من ريح المسك، من ريح المسك. هذه أدلة المذهب القائلين بكراهية التسوك بعد الزوال، التسوك بعد الزوال. والصواب بأن التسوك قبل الزوال وبعد الزوال سواء، فهو على الإباحة، فهو على الإباحة. والدليل ما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستاك في أغلب الأوقات، فقد صح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك صائما، وكان صلى الله عليه وسلم يشوش فاه بالسواك، يعني يدلك فاه بالسواك عليه الصلاة والسلام. وأما الجواب عن أحاديث المذهب، الحديث الأول حديث علي لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا: إذا صمتم فلا تستاكوا، فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فهو حديث ضعيف الإسناد مطروح، فلا يصح لا من جهة الرفع ولا من جهة الوقف. وأما الحديث الثاني فهو حديث صحيح: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، حديث صحيح، ولكن الاستنباط غير صحيح. فقولهم بأن الاستياك يغير رائحة الفم التي هي أحب إلى الله من ريح المسك غير مسلم، وذلك لأن أصل الرائحة هذه مصدرها إيش؟ المعدة وليس الأسنان، والسواك في الأسنان. الأمر الثاني أن الناس ليسوا سواء في ظهور هذه الرائحة، فمن الناس من لا تظهر له رائحة بعد الزوال وهو صائم، إما لامتلاء المعدة، وإما للين المعدة ورطوبة الفم مثلا، وإما لصحة عامة ما يحصل منه هذا الشيء. فالناس ليسوا سواء في هذا الأمر، ولذلك يلزم على قولهم التفريق بين الناس، وهذا لا يقولون به، هذا لا يقولون به. الأمر الآخر أن إزالة هذه الرائحة لا ينفي أصل الأجر المترتب على ذلك فيما لو إذا سلمنا، فيبقى الأجر على ما هو عليه. ولذلك الآن بعض الصوام لا تصدر منه رائحة لخلوف من الصائم، فهل يحرم من الأجر؟ لا، إذن الصحيح أن الصائم يستاك مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال وفي الليل وفي النهار سواء، في الليل والنهار سواء. ويتأكد السواك في مواضع ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة مواضع. الموضع الأول عند صلاة، متأكد عند صلاة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. جمهور العلماء يقولون العندية هنا القرب، العندية هنا القرب، يعني قبل إقامة الصلاة أو عند إقامة الصلاة. المالكية رحمهم الله تعالى يذهبون إلى أن عند كل صلاة يعني عند كل وضوء، ولذلك يحملون هذا الحديث على الحديث الأول على الحديث الثاني، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فيقولون عند كل صلاة يعني عند أول أعمال الصلاة وهي الطهارة، ولذلك يكرهون للمصلي أن يستاك في المسجد، يكرهون المالكية يكرهون المصلي أن يستاك في المسجد. قالوا لأن الاستياك في المسجد أولا قد يجرح أسنانه ويخرج الدم فينتقض وضوءه، والثاني قالوا قد يتفل في المسجد حينما يصدر من أسنانه أو من لثته شيء أو يؤذي من بجواره، والثالث أن في أنه يجب على المسلم أن ينزه المساجد عن الأوساخ وعن القاذورات، وفي التسوك إخراج لبعض هذه الأشياء المستقبحة. وهذه كلها أجوبة ضعيفة مهلهلة ليست بالصحيحة. جماهير وأهل العلم على أن يشرع التسوك عند الصلاة يعني عند إقامة الصلاة قبل التكبير، وهذا مشروع، ومعلوم بأنه ليس كل متسوك يخرج من فمه دم. نحن قلنا بأنه يشرع السواك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت، هذا الذي ذكره العلماء، والناس على هذا الأمر، الناس على هذا الأمر ذو قديم الزمان، وهذا النص ظاهر، هذا النص ظاهر على مشروعية التسوك في كل وقت، إذن عند كل صلاة. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى الوضوء، وذلك لأنه ظاهر ومعلوم، سيأتي بإذن الله تعالى ذكره في صفة وفي مسنونات الوضوء، في مسنونات الوضوء. قال: وانتباه، يعني من نوم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استيقظ من الليل استاك عليه الصلاة والسلام، وكان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك أسنانه بالسواك صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مما يتأكد عندما ينتبه الإنسان من النوم. قال: وتغير فمن، وهذا من فقه المصنف رحمه الله تعالى، حيث أطلق هذه العبارة ولم يقل مثلا عند دخول بيت أو بعد أكل أو شرب، لا، وإنما أطلق قال عند تغير فمن. ومتى يتغير الفم؟ متى تتغير رائحة الفم؟ في أحوال: أولا بعد الطعام تتغير رائحة الفم، ولذلك يسن الاستياك بعد الطعام. الثاني بعد الصمت الطويل، فإذا صمت الإنسان صمتا طويلا تغيرت رائحة فمه، لأن الله تعالى خلق اللعاب هذا وجعله مرطبا للفم، ولذلك أكثر الذين يعانون بخرا في حلوقهم إنما هو بسبب نقصان مادة اللعاب في الغالب، مادة اللعاب التي في الفم، وإذا صمت الإنسان لم تتحرك هذه المادة في الغالب، ولا تفرز الغدد، غدد اللعاب لا يفرز شيء، ولذلك إذا أطال الصمت تغيرت رائحة الفم. نص الفقهاء على أنه يشرع الاستياك بعد طول صمت. الثالث بعد طول كلام، بعد طول كلام، ولذلك إذا أكثر الإنسان من الكلام تغيرت رائحة فمه، ربما ظهر الزبد على فمه فيحتاج إلى أن يستاك، يحتاج إلى أن يستاك. الأمر الآخر بعد قيامه من الليل، من نوم الليل مثلا أو نوم النهار، كما نص المصنف قال: وانتباه، فأيضا تتغير رائحة الفم، وغير ذلك. إذا تناول الإنسان غير الطعام مثلا مثل الشراب أو شيء من الأشياء مثل الأدوية أو غيرها مما يغير رائحة الفم يشرع له أن يستاك بعده. وقول المصنف وانتباه، هذا يشمل انتباه نوم الليل، الانتباه من نوم الليل ومن نوم النهار، الانتباه من نوم الليل ومن نوم النهار، فيشرع للإنسان أن يستاك إذا استيقظ من نوم ليل أو من نوم نهار. لأن في الغالب أن الإنسان إذا نام يكون تنفسه عن طريق فمه في الغالب، ولذلك تتغير رائحة الفم فيحتاج إلى أن يطيب فمه بهذا السواك. قال رحمه الله تعالى: ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن. ويستاك عرضا، يستاك عرضا، عرضا بالنسبة للوجه أم بالنسبة للفم؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من يذهب إلى أنه يستاك عرضا بالنسبة للفم، ومنهم من يقول يستاك عرضا بالنسبة للوجه، بالنسبة للوجه. وهنا ضابط مهم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث في صفة الاستياك، هذا ضابط تحفظونه مهم. لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الاستياك على الأسنان، هل يبدأ مثلا عرضا أم طولا؟ لم يثبت في هذا الشيء. ولذلك الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا راجع إلى الأطباء، راجع إلى الأطباء، فينظر ماذا يقول أطباء الأسنان في هذا، وما هو الأمر الصحي المناسب للأسنان واللث. هل هو أن يستاك بطول السن، يعني يبدأ من أعلى إلى أسفل، أم أنه يستاك عرضا بمعنى أنه يأتي من الثنايا إلى الأضراس يأخذ هكذا أم لا؟ أنتم مش تقولون أنتم؟ ها؟ يقولون بأنه إذا استاك عرضا بهذه الطريقة، يعني عرض الأسنان، قالوا فإن هذا قد يضر باللث. وأنا حقيقة كنت عند أطباء الأسنان قبل فترة فعلموني، أعطوني طريقة، فقالوا تبدأ من أعلى إلى أسفل، قالوا لأن هذه هي الطريقة الصحية الصحيحة المناسبة التي تحافظ على السن وتحافظ على اللثة. أما طريقة العرض هذه فقالوا هذا قد ترخي اللثة وربما أتلفتها بهذه الطريقة، ولذلك الرجوع إلى الأطباء هو المناسب، لأن هذه مسألة لم يحصل فيها نص، وللاجتهاد فيها مدخل، يعني الاجتهاد فيها مدخل، وهذا مرجعه إلى المختصين، وهو كيف يستاك على أسنانه، هل بطريقة العرض يأتي على العرض كما نص في المذهب هنا، أم لكل يستاك على كل سن لوحده طولا. إذن المرجع إلى الأطباء. أما البداء باليمين فهذا هو المنصوص، أو هذا هو الذي فيه النص من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، وفي لفظ التيامن في تنعله، يعني لبسه النعال في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، والسواك من شأنه بل من أهم شؤونه عليه الصلاة والسلام، فلقد كان السواك لا يفارقه عليه الصلاة والسلام. إذن يبدأ بشقه الأيمن، يبدأ بجانبه الأيمن. كيفية السواك كما ذكرت لكم ليس فيها نص، والمرجع إلى الاجتهاد، ويستعان بأهل الخبرة وهم أطباء الأسنان في هذا. عندنا طبيب أسنان هنا، عارف أنا وينه؟ من طلابنا موجود، وين هو؟ أبو الناصر، ها؟ طيب هو يعلمنا إن شاء الله. إذن مرجعها إلى الاجتهاد. طيب قال: ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، هذه السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. أما مسألة مسك السواك باليد اليمنى أو اليسرى فهذه محل خلاف، وفيها ثلاثة أقوال. القول الأول بأن السواك يستعمل باليد اليمنى، يستاكل الإنسان بيده اليمنى، قالوا لأنها عبادة. القول الثاني قالوا بأنه يستعملها بيده اليسرى، قالوا لأنها من باب إزالة الأوساخ. القول الثالث توسطوا وهم الحنفية، قالوا بأنه إذا كان لإزالة الأوساخ فيستعمل الشمال، وإذا كان لغير ذلك يعني يستاك تعبدا فإنه يستعمل اليد اليمنى. وهذا قول جميل، قول جميل يتفق مع النصوص الواردة والجمع بين يعني الأدلة في هذا الباب. طبعا وردت أحاديث في فضل السواك، منها صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك، هذه كل أحاديث لا تصح مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيح غني عن الضعيف. ويكفينا قول النبي عليه الصلاة والسلام لقد أكثرت عليكم في السواك، وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يتعاهدون السواك، حتى إنهم كانوا يوصون بأن يجعله الإنسان موضع القلم في الأذن، يعني لا يفارقه السواك، يقول يجعل السواك في موضع القلم من الأذن، يعني كانوا يضعون الأقلام على آذانهم، وهذا منهم رضي الله عنهم اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي للمسلم أن يكون سواكه نظيفا، لأن من الناس من يعرض سواكه للأوساخ وهذا مضر، بعضهم يعرضه للجراثيم ولا يغسله ولا ينظفه، هذا لا يليق، هذا لا يليق. وبعض الناس أيضا يستخدم السواك استخداما مغلوطا، مغلوطا بمعنى أنه يستاك مثلا بعود يتفتت أمام الناس ثم يبدأ يلفظ الفتات هذا على الناس أو في المجالس، هذا مخل بالأدب ومخل بالمروءة، ما يليق. ولذلك المسلم ينبغي أن يتعاهد هذه السنة تعاهدا صحيحا، ينظف سواكه. والآن ما أشوف بعض الشركات تصنع سواك مغلف ببلاستيك وبعضها مثل القلم، ما في بأس. كذلك يغسل الإنسان السواك، إذا استاك به غسله يغسله. ولذلك العلماء قالوا هل يجوز أن يستعمل اثنان السواك، اثنان فأكثر السواك؟ كره العلماء أن يستعمل اثنان السواك على حاله، على حاله. وأما إذا قضمه يعني قطع الفرشاة هذه التي اللينة هذه فيجوز له أن يستعمله، أما أن يستعمل نفس الموضع فيكرهون ذلك. قال رحمه الله تعالى ويدهن غبا ويكتحل وترا. يدهن غبا، الادهان هو وضع الدهن على الرأس مثلا، هذا هو المتبادر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام قال وقد أمر بالاستنشاق، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قال والدهن غبا، والدهن غبا. والغب هو يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، بمعنى أنه لا يدهن رأسه كل ليلة أو كل يوم، لأن هذا فيه إرفاه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإرفاه. والإرفاه هو المبالغة في التنعم والترفه، المبالغة في التنعم وبالترفه. والرجل تحديدا ينبغي له أن يكون فيه نوع خشونة حتى لا يتشبه بالنساء وبذوات الخدور. وللأسف الشديد تجد بعض الناس الآن عنده من التنعم والترفه الشيء المخجل، حتى تأتينا أسئلة أحيانا، بعض الناس عنده صناديق مكياج استعملها في البيت أو عند الحلاق مثلا خاصة به، يعني زيادة على الدهن وزيادة على يعني الترفه، هذا يضع لأشياء مكياج من الأدهان ومن البودرة ومن الأشياء المخجلة حقيقة التي هي من خصائص النساء. ولذلك هنا قال يدهن غبا، وقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يفعلون هذا، فما كانوا يترفهون هذا الإرفاه وما كانوا يبالغون في هذا التنعم. ولذلك ورد اخشوشنوا وتمعددوا، تمعددوا مقصود بتمعددوا معد بن عدنان، قيلوا بأنه كان رجلا خشنا، والرجل مما يكمله الخشونة، الخشونة بخلاف المرأة، فإن الذي يكملها ماذا؟ النعومة واللين. ولذلك قالت عائشة: والذي جمل الرجال باللحى وجمل النساء بالذوائد، جمل النساء بالذوائد. إذن والناس في هذا الأمر في الحقيقة طرفي نقيض، من الناس من عنده إرفاه والتنعم مبالغ فيه، بحيث أنه يوميا يتنعم، بل قد يكون في اليوم الواحد يتنعم ويترفه أكثر من اللازم، ومن الناس من عنده مجانبة لهذا الأمر، بحيث أنه تجده دائما أشعث أغبر، لا يمس ماء إلا بعد أيام، ولا يمشط لحية ولا رأسا، وهذا غلط، هذا ليس من الإسلام، وخطر عليه إذا اعتقد بأن هذا من الدين أو بأن هذا من الإسلام، هذا خطر عليه، ولا يجوز له أن يعتقد هذا الاعتقاد. والوسط هو أن يتعاهد الإنسان شعر رأسه ونظافته. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه قيل له: ألا تتخذ شعرا؟ قال: أتمنى، أو كلمة نحوها، لولا أن له كلفة، يقول متعب وله كلفة، يحتاج دهن ومشط وتعب. والإمام أحمد رحمة الله عليه من أكثر الناس استثمارا واستغلالا لوقته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبالنسبة للشعر تربيته، بعض العلماء ذهب إلى أنه سنة، قالوا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء قال بأنه سنة عادية وليست عبادية، سنة عادية وليست عبادية. وأذكر للفائدة بأن أحكام الشعر على أربعة أقسام: القسم الأول إزالته وهو مما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكلية، يعني إزالته بالكلية، وهو ما كان في نسك حج أو عمرة، لقول الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا، ثم قال: والمقصرين، قال: والمقصرين. الثاني إزالته لغرض صحي، إزالة الشعر لغرض صحي، مثل ماذا؟ مثل رجل في حج أو عمرة وهو محرم وأصابه قمل أو داء، كما في حديث كعب بن عجرة، فهذا مما يجوز. كذلك لأجل الحجامة مثلا، هذا أيضا مما هو مشروع، مما هو مشروع. الأمر الثالث ما يتعلق بقضية حلق الشعر، حلق الشعر لأجل التوبة مثلا، مثل ما كان يحصل عند بعض مشائخ الطرق أنه إذا توبوا أحدا أمروه بحلق شعر رأسه. وكذلك الخوارج، الخوارج يحلقون رؤوسهم تنسكا وتعبدا، فهذا محرم ولا يجوز. فمن حلق شعر رأسه لغير دليل من كتاب أو سنة، مثل الخوارج محلوق الرؤوس كما جاء في الحديث، وكذلك مثل بعض الضلال الذين يتوبون الناس بحلق الشعر، شعر الرأس، فإن هذا محرم ولا يجوز. الأمر الثالث حلق الشعر الرأس لا لهذا ولا لذاك، وإنما لغرض، كما قال الإمام أحمد بأن له كلفة، أو مثلا يعاني الإنسان من قشرة في الرأس، أو من مثلا بعض القرح في الرأس، أو يرى بأنه متعب، أو أنه اشتهر عن الفساق تربية شعورهم حتى أصبح لهم عادة وشعار وسمت فيريد أن يخالفهم، فهذا مما لا بأس به. وهذه الآن في أزماننا هو الغالب، حتى أصبح الآن من صفات أهل المروءة أنهم يحلقون شعور رأسهم حلقا معتادا طبيعيا، واشتهر عن الفساق إطالة الشعور لأنهم يبتغون من وراء ذلك مقاصد ومآرب خبيثة فيربون شعورهم. ولذلك الآن السمة هو أن يحلق الإنسان شعر رأسه أو يقصر شعر الرأس تقصيرا مثلا متوازنا متساويا، هذا وما يتعلق بقضية شعر الرأس. وبالنسبة لتربيته أيضا على قسمين، فإذا ربى شعر رأسه وأطاله فإنه مشروع إذا كان يبتغي بذلك الاتباع، على من يذهب على أنه سنة بشرط التنظيف والتطيب، وأن لا يكون شعارا لأهل الفسق، لا يكون شعارا لأهل الفسق. وأما إذا تركه هكذا من دون عناية ولا رعاية فإن هذا مما هو مكروه، مما هو مكروه، خاصة إذا وافق شعار إذا شابه الفساق. قال: ويدهن غبا ويكتحل وترا. الاكتحال يكون في العين، والادهان يكون في الرأس، الادهان يكون في الرأس والاكتحال في العين. يكتحل وترا، قيل وترا يعني في كل عين 3 مرات مثلا أو 5 مرات، يكتحل في اليمنى 3 مرات وفي اليسرى 3 مرات، هذا هو الاكتحال. وقيل يكتحل وترا في العينين، يكتحل 3 في اليمنى ويكتحل 2 في اليسرى، يقول هذا يكتحل. فمن نظر إلى أن العينين عضو واحد في حكم العضو الواحد قال يكتحل في اليمنى 3 وفي اليسرى 2، ومن قال بأن الاكتحال في كل عين هو الذي ينبغي أو المشروع في الإيتار قالوا يكتحل في هذه 3 وفي هذه 3. بالنسبة للاكتحال هل هو سنة أم لا؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالإثمد، بالاكتحال بالإثمد أو الأثمد، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يجلو البصر ويزيل القدى وينبت الشعر، وينبت الشعر. وقد وردت جملة من الأحاديث في مشروعية الاكتحال، لكن هل هذا الاكتحال لأجل التطبب أم لأجل التزين؟ هذا موضع خلاف بين العلماء. فذهب فريق من أهل العلم إلى مشروعية الاكتحال مطلقا للتطبب وللتزين، ولذلك قالوا يكتحل تطببا وتزينا. قول الثاني قالوا بأن الاكتحال هو للتطبب فقط وليس للتزين، لأن الاكتحال من صفات النساء، فالمرأة هي التي تتجمل وتتزين بالاكتحال، أما الرجل فمأمور باجتناب الزينة التي هي خاصة بالنساء، الزينة التي هي خاصة بالنساء. إذن أولا يجوز الاكتحال تطببا بكحل الأثمد. قد ذكر شمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع الجميل عظيم زاد المعاد جملة من الأحاديث، جملة من الآثار في مسألة الاكتحال بالأثمد. يعني أرجو أن تراجعوا كلام ابن القيم في الزاد، نحن قرأنا في الزاد لكن ما واصلنا، وإن شاء الله سيأتي الوقت الذي نكمل فيه الكتاب. المقصود بأن تراجعون المسائل فيها. ولذلك الأثمد يعني من جهة الطب نافع للعين، يجلو البصر ويزيل القذى من العين، كذلك ينبت الشعر ويقوي البصر بإذن الله جل وعلا. أما من جهة التزين ففي الغالب أن الذين يتزينون لا يستعملون الأثمد، لأن الأثمد يتغير في العين، ينقلب إلى غير السواد، ولذلك يكتحلون بالسواد، والذي يظهر والله تعالى أعلم المنع من ذلك، لا ينبغي، خاصة الشباب، الشاب ما ينبغي له أن يكتحل، لأن هذا فيه فتنة له وفتنة لغيره، فتنة له وفتنة لغيره. وأما الأحاديث فهذه التطبب للتطبب، الأحاديث للتطبب، ومن زعم أنه للتطبب فعليه بالأثمد، لا يكتحل بالسواد، لا يكتحل بالسواد. إذن ويكتحل وترا، ويكتحل وترا ذكرت لكم إذا كان في العينين يكون في الأولى 3 وفي الثانية 2، وإذا كان مقصود لكل عين لوحدها 3 في هذه و3 في هذه. قال رحمه الله تعالى: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. التسمية هي قول بسم الله، التسمية هي قول بسم الله في الوضوء، يعني في أول الوضوء، وهذا هو المذهب وجوب التسمية، وهي من المفردات. والجمهور على أن التسمية سنة، الجمهور على أن التسمية سنة. المذهب مشهور المذهب على أن التسمية واجب، هذا هو مشهور المذهب على أن التسمية واجب، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والنفي قلت لكم بأنه على ثلاثة مراتب: إما نفي الحقيقة ويسميه الفقهاء نفي المقتضي، وإما نفي الصحة، وإما نفي الكمال. وترتيبها كالتالي: نفي الحقيقة ثم نفي الصحة ثم نفي الكمال. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الوضوء يتحقق ولا لا؟ يحصل. إذن ننتقل إلى الثاني وهي نفي الصحة. لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولذلك المذهب قالوا بأنه لا يصح وضوء من تعمد عدم التسمية. هذا هو المشهور من المذهب. الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي ظاهر المذهب بأن التسمية سنة، لأن الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول لا يصح في التسمية في الوضوء حديث، لا يصح في هذا الباب شيء. وهذا هو الصواب، وهو قول جماهير أهل العلم بأن التسمية مستحبة، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ولم يذكر التسمية، ولو كانت واجبة أو شرطا لذكرها. وأيضا كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا التسمية، كما في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث علي والربيع، هؤلاء الذين ذكروا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا التسمية، ما ذكروا التسمية. ولذلك يقولون حتى المذهب يقولون تجب وتسقط بالنسيان. لماذا؟ لأن فيها خلاف، ولا يمكنهم الجزم بوجوبها أو بشرطيتها إذن الصواب بأن التسمية سنة في الوضوء، ومن توضأ من غير تسمية فوضوءه صحيح. قال ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع. ذكر بعض سنن الفطرة الواردة في حديث عائشة وفي حديث أسامة، خمس من الفطرة وعشر من الفطرة. قال ويجب الختان. الختان مأخوذ من الختن وهو القطع، والمقصود إزالة الجلدة التي تغطي رأس الذكر، الحشفة، هذا بالنسبة للذكر. وأما الأنثى فهي إزالة اللحم الزائدة وعلى محل الإيلاج، والعلماء يشبهونها بعرف الديك، قالوا هذا بالنسبة للمرأة. والختان عندنا في المذهب أنه واجب على النساء وعلى الرجال. الختان واجب على النساء وعلى الرجال، هذا هو المذهب. والمسألة فيها خلاف، ذهب فريق إلى وجوبه على الرجال والنساء جميعا، وذهب فريق إلى سنيته على الرجال والنساء جميعا، وذهب فريق إلى أنه واجب على الذكور سنة في حق النساء. ومن العلماء من يذهب إلى أنه مكرمة في حق النساء، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والصواب بأن الختان واجب على الذكر، مكرمة في حق الأنثى، مكرمة في حق الأنثى. والأدلة على وجوبه أولا قول الله جل وعلا وأن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وإبراهيم أول من اختتن، وكان عمره إذ ذاك 80 سنة، اختتن بالقدوم يعني بالفأس، ختن نفسه عليه الصلاة والسلام، ختن نفسه عليه الصلاة والسلام بالقدوم يعني بالفأس. وقالوا بأن الله تعالى أمر نبيه باتباع ملة إبراهيم وأن اتبع ملة إبراهيم حنيف، وهذا أمر الوجوب. ومن ملة إبراهيم ما هو؟ الختان. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أسلم بالاختتان، قال ألق عنك شعر الكفر واختتن. وهذا الحديث محل نظر عند أهل العلم من جهة الإسناد. الأمر الثاني أن في الختان إيلام وهي قطع الجلدة، والشريعة لا تأمر بالإيلام وبالضرر، ولولا وجوبه لما أمر بالقطع، فدل على الوجوب. الأمر الآخر أن في الختان كشف للعورات، وكشف العورات محرم، ولذلك دلت كل هذه النصوص على الوجوب، دلت كل هذه النصوص على الوجوب. إذن الختان واجب في حق الذكور، مكرمة أو سنة في حق النساء، سنة في حق النساء. وقد ورد جملة من الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر خاتنة النساء ألا تبالغ في القطع، فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه. ولكن هذه الأحاديث كلها ضعيفة، ضعيفة من جهة الإسناد، لكن اشتهر عند العرب ختن النساء، اشتهر عند العرب ختن النساء. وبعض العلماء يفرق بين البلاد الحارة والباردة، فيرى تأكد مشروعيته في البلاد الحارة، ويرى تأكد ويرى عدم تأكد مشروعيته في البلاد الباردة. وقال بعض العلماء بأن التفريق بين الذكر والأنثى لأن ختن الرجال يحقق شرطا من شروط صحة الصلاة، وهو ماذا؟ اجتناب النجاسة. فالذكر إذا بال وبقيت هذه القلفة فإنه يتجمع فيها شيء من البول، شيء من البول، ويبقى شيء من النجاسة، يبقى شيء من النجاسة. بخلاف المرأة فإن المقصود بذلك تخفيف غلمتها، تخفيف شهوتها، هذا الذي قصده العلماء. إذن ما يتعلق بالنساء من باب ماذا؟ من باب الكمال، وليس من باب الطهارة، ولا من شروط الصحة ومن شروط الطهارة، وإنما من باب طلب الكمال. قال ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، إذا خاف على نفسه فإنه لا يجب في حقه. والخوف على النفس يكون في أحوال، أولا إذا قرر الأطباء بأن ختان هذا الذكر مضر به، وهذا موجود الآن، بعض الأطباء إذا عرضت عليه الطفل قال هذا لا يختن لأنه إذا ختن أضر به لمرض معين. الأمر الثاني إذا لم يجد من يختنه، ما وجد الخاتم، ويخشى إن ختنه جاهل قد يتعدى الضرر إلى هذا الغلام. تعلمون بأن من الأمور التي يضمن بها الخاتم إذا ختن مثلا وأضر بالطفل، هذه معلومة، وغير ذلك من الأمر. كذلك ما يتعلق بالنساء مثل ما يسمى بالختان الفرعوني، هذا محرم ولا يجوز، ما يسمى بالختان الفرعوني محرم، وقد تموت الفتاة بين يدي الخاتم، وهذا موجود في بعض البلاد، ولذلك إنكاره والتشنيع على أهله مهم وواجب. حتى من يرى السنية يجب أن ينكر هذا الأمر لأن هذا مضر، وكم من فتاة ماتت تحت يد خاتنة حينما أضرتها بهذا الختان الخبيث الفرعوني، فيتنبه لهذا. إذن الشريعة لا تأمر بالضرر، وكل أمر يتوقع منه الضرر يمسك عنه، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. قال ويكره القزع، ويكره القزع. ما هو القزع؟ القزع هي القطعة، يقال قزعة في السماء، يعني قطعة سحابة في السماء، قطعة سحابة في السماء. والقزع على مراتب، منها أولا حلق أطراف الرأس وترك وسطه، يحلق أطراف شعر الرأس ويترك الوسط، هذا نوع من أنواع القزع. وهذا النوع وللأسف الشديد تسلل إلى شباب المسلمين الآن، فتجد بعض شباب المسلمين يعمل هذا العمل، نسأل الله لهم الهداية، قد وقعوا في النهي وشابه الكفار، وهذا أمر لا يجوز، يجب أن ينبه وينصح. النوع الثاني حلق وسط الرأس وترك أطرافه، هذا نوع من أنواع القزع، حلق وسط الرأس، يحلق وسط رأسه، وسط رأسه ويترك الأطراف. النوع الثالث حلق بعض الرأس متفرقا وترك بعضه الآخر، يعني يحلق هنا وهنا وهنا مثلا ويترك بقع في الرأس، وهذا قبيح، وهذا كان معمولا عند العرب، ويقصدون به يعني دفع العين والحسد. النوع الرابع حلق ناصية الرأس وترك باقي الشعر، يحلق الناصية فقط هنا ويترك باقي الشعر، وهذا كله مما هو منهي عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى غلاما حلق بعض رأسه وترك البعض الآخر، فقال لوليه احلقه كله أو اتركه كله، احلقه كله أو اتركه كله. إذن إما أن يحلقه كله أو يتركه كله. وأيضا من القزع مما ذكره بعض العلماء وأنا أتوقف في هذا، وهو تخفيف بعض الشعر وترك بعضه، بحيث أنه لا يحلق وإنما يخفف، يعني يخفف جزء يترك جزء، مثلا يخفف من الأطراف تخفيفا يسيرا ويترك، مثل ما يسمون التواليت أو شيء، أو يخفف الأعلى ويترك الأسفل تخفيف من دون حلق. وهذا تشويه في الحقيقة، وإن كان لا يسمى قزعا لكنه تشويه لهيئة الإنسان. إذن إما أن تتركه كله أو تحلقه كله، وإذا أردت تخفيفه فاجعله متساويا. إذا أحببت أن تقصر شعر رأسك فاجعله متساوي. كيف متساوي؟ الحين الحلاق إذا جيت شو أقول لك؟ ها؟ رقم، ها؟ رقم أربعة. زين، رقم أربعة. طيب، رقم أربعة أو ثلاثة أو خمسة، هذا متساوي، هذا المقصود بالتساوي. قال رحمه الله تعالى: ومن سنن الوضوء السواك. دخل الآن في سنن الوضوء. السنن جمع مفردها سنة، والسنة هي الطريق، وهي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هذا هو تعريف السنة. والأصوليون يعرفون السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وهذا ليس دعوة إلى ترك السنة، لا، وإنما السنة لا يواظب عليها إلا متبع، السنة لا يواظب عليها إلا متبع. ولذلك بعض الناس يجمع على نفسه مصائب كثيرة، منها قضية ترك السنن، فتجده في أبواب الوضوء يترك سنن، وفي أبواب الصلاة يترك سنن، وفي يعني أشياء كثيرة في عبادات يترك سنن. ولذلك كان السلف ينكرون على من يتهاون بالسنن. قال رحمه الله تعالى: ومن سنن الوضوء. قدم الآن السنن على الأركان والواجبات على خلاف عادة العلماء في تقديم الأركان والواجبات. قد جرت عادة العلماء أنهم يبدأون بذكر الأركان والفرائض والواجبات ثم بعد ذلك السنن والمستحبات. ذكر هذا رحمه الله تعالى، وذلك لقرب السنن هذه من السواك. قال: ومن سنن الوضوء السواك. قد مر معنا ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والعندية هنا تعني القرب طبعا. فمتى يتسوك المتوضي؟ قال بعض العلماء: قبل المضمضة، قبل أن يتمضمض، يعني يغسل كفيه ثم يستاك ويتمضمض. وبعض العلماء قالوا بعد المضمضة، وهذا في الحقيقة غير مناسب. أولا لأنه لم يثبت عندنا في النص محل الاستياك، أي متى يستاك، وإنما قال عليه الصلاة والسلام عند كل وضوء. والعند في الغالب، العندية هذه في الغالب تفيد إيش؟ القرب، ولا تفيد العمل في صلب العمل، لا تفيد العمل في صلب العبادة، هذا الذي يظهر، وإنما هي القرب. ولذلك الذي يظهر بأنه يستاك قبل أن يشرع في الوضوء، قبل أن يشرع في غسل الكفين، هذا الذي يظهر. قبل أن يغسل كفيه يستاك، ثم بعد ذلك يغسل كفيه ويتمضمض، وهذا مناسب خاصة إذا علق بأسنانه أو كان في فمه شيء من آثار السواك، فإنه يزول مع الماء. قال: وغسل الكفين ثلاثا، يعني من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. إذن من السنة غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء، هذا لمن لم يقم من نوم الليل، لمن لم يقم من نوم الليل. ما هو الدليل سنية غسل الكفين قبل الوضوء؟ الدليل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. فالله جل وعلا لم يأمر بغسل الكفين قبل، لم يأمر بغسل الكفين في أول الوضوء، وإنما أمر بغسل الوجه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض صفة وضوئه أنه لم يغسل كفيه عليه الصلاة والسلام، وفي أحاديث أخرى أنه كان يكثئ من الإناء على كفيه فيغسلهما. ولذلك قال العلماء بأن غسل الكفين سنة. لماذا؟ لأنهما الآلة لنقل الماء إلى باقي أعضاء وفروض الوضوء، فكان من المناسب أن تكون نظيفة. ولذلك لو أن إنسانا قام فتمضمض مباشرة من دون أن يغسل كفيه، ما حكم وضوئه؟ صحيح، حكم وضوئه صحيح. قال ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. هذه مرت معنا في أبواب المياه من مفردات مذهب الحنابلة أنه يجب غسل الكفين متى؟ حينما يقوم من نوم الليل دون النهار. فإذا قام من نوم ليل ناقض لوضوء فإنه يجب عليه أن يغسل كفيه. طيب نكمل بعد الأذان. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. ولذلك الحنابلة رحمهم الله تعالى أخذوا من هذا حكما، وهو وجوب غسل يدي القائم من نوم ليل. قالوا إذا غمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما فإنه آثم، لأنه مخالف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من مفردات الحنابلة، والجمهور على أن هذا ليس واجبا وإنما هو على الاستحباب، ذهبوا إلى الاستحباب. إذن قال ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. السؤال هل هناك نوم لا ينقض الوضوء؟ الجواب نعم، الجواب نعم، فالنوم الذي لا ينقض الوضوء لا يجب غسل الكفين بعده، مثل النوم اليسير الذي يشعر الإنسان بمن حوله، أو الذي يخفق رأسه مثلا يخفق وكذا بحيث أنه يشعر بمن حوله، فإن هذا لا ينقض الوضوء. قال والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. البداءة بمضمضة ثم استنشاق. إذن هذه يبدأ الوضوء بالمضمضة والاستنشاق. المضمضة هو إدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم بحيث أنه يدير الماء في فمه ثم يمجه، هذا يسمى مضمضة. أما وضع الماء هكذا ثم إخراجه هذا لا يسمى مضمضة. فالمضمضة لا بد فيها من حركة، وهي إدارة الماء في الحلق في الفم ثم مجه خارج الفم، هذه المضمضة. وما ورد من حديث علي أنه أدخل أصبعه أثناء المضمضة فإن هذا لا يصح، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخل أصبعه في المضمضة. وكذلك ما يفعله بعض الناس من الغرغرة، تعرفون الغرغرة؟ يعني مثل ما يحصل من شرب الدجاجة أو الديك مثلا، يشرب الماء ثم يغرغر، هذا أيضا لم يثبت فيه شيء. وهذا يفعله بعض الناس من باب المبالغة في المضمضة، يعتقدون بأن هذا من المبالغة في المضمضة، وهذا غير صحيح. المضمضة أن تتمضمض بشكل طبيعي تدير الماء في فمك ثم تخرج الماء خارج الفم، هذه المضمضة. والاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف، قال العلماء إلى خياشيم الأنف، يبالغ بحيث أنه يجذب الماء بنفسه حتى يصل الخياشيم التي هي في أعلى الأنف ثم يستنثر. إذن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق. ومن أدخل الماء إلى فمه إدخالا ثم خرج هكذا فإنه لم يستنشق ولم يستنثر، فلا بد من جذب للماء ثم إخراجه، يجذب الماء بنفسه ثم يخرجه. ولذلك نص العلماء على أنه إذا أراد أن يستنثر وضع الإبهام والسبابة على طرفي أنفه حتى يكون الخارج قويا أو يدفع النفس بحيث يخرج كل ما في الأنف، كل ما في الأنف. ولذلك الاستنشاق آكد من المضمضة. لماذا؟ لأن الغالب على الناس أنهم يتمضمضون، أو أن الغالب على الناس أنهم يشربون الماء، ولذلك يحصل نظافة للفم والتفات إليه بخلاف الأنف، بخلاف الأنف. ولذلك الشارع ترك ذكر المضمضة في بعض الأحاديث لأنها مدركة، وإن كانت تحصل، وإن كان ذكر الاستنشاق موافق بحيث أنه ذكر الاستنشاق فإن المضمضة داخلة في الحكم، بمعنى يتمضمض ويستنشق، لأنهما كالعضو الواحد في الوضوء وفي الغسل. والفقهاء والحنابلة رحمهم الله تعالى يذهبون إلى أن حكم المضمضة والاستنشاق الوجوب، الوجوب، فيرون بأن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل، واجبتان في الوضوء والغسل. وذهب بعض الفقهاء إلى أنها، إلى أنهما سنتان، وهذا قول الجمهور. الجمهور يرون بأن المضمضة والاستنشاق سنتان، وبعض العلماء يرى بأنها سنة في الوضوء واجبة في الغسل، سنة في الوضوء واجبة في الغسل. والصواب بأنهما واجبتان في الوضوء وفي الغسل، لأنهما من الوجه. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولذلك الآن لما تحدثنا في درس سابق عن في باب الصيام، قلنا يجوز للصائم أن يتمضمض، أن يضع الماء في فمه وفي أنفه. لماذا؟ لأن لهما حكم الظاهر وليس لهما حكم الباطن، لهما حكم الظاهر. فالفم والأنف لهما حكم الوجه، والله تعالى أمر بغسل الوجه، ولذلك تدخل المضمضة والاستنشاق فيهما. والذين قالوا بالسنية ماذا قالوا؟ قالوا بأن الله تعالى ما ذكر المضمضة وما أمر بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه. قال: ما ذكر الأنف والفم، ما ذكر الأنف والفم. والجواب ماذا؟ الجواب بأن الوجه مشتمل على جملة من الأعضاء والأجزاء. عندك الوجنتين والعينين والجبهة والخدين والعارضين والشفتين، ها، والصدغين، هذا كله ما ذكره، وإنما ذكر الوجه، وهذا يدخل في الوجه، هذا يدخل في الوجه. ولذلك الصواب من أقوال أهل العلم وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارة الكبرى وفي الطهارة الصغرى. قال: والمبالغة فيهما لغير صائم، لحديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وما هي المبالغة؟ مثل ما ذكرت لكم، هو جذب الماء بنفس الأنف إلى الخياشيم ثم الاستنثار. وأما الصائم فيحتاط، لأنه إذا جذب قد يدخل الماء إلى جوفه، لأن الأنف أحد المداخل إلى الجوف، أو أحد مدخلي الجوف، ولذلك يحتاط الصائم للحديث. قال: وتخليل اللحية الكثيفة، يعني ومن السنة تخليل اللحية الكثيفة. خرج اللحية ماذا؟ الخفيفة، خرجت اللحية الخفيفة. طيب ما حكم تخليل اللحية الخفيفة؟ واجب، واجب. ولذلك لم يذكرها في السنن، لم يذكرها في السنن. وصفة التخليل صفتان، وردت صفتان. الصفة الأولى أن يأخذ ماء ثم يضعه تحت حنكه، تحت لحيته، ويدعك اللحية من أسفل بهذه الطريقة. هذا النوع الأول من أنواع التخليل، يضع الماء، يأخذ كفة من ماء ثم يخلل لحيته بهذه الطريقة، هذه اللحية الكفة. النوع الثاني أن يصنع، أن يكون التخليل كالمشط، يأخذ الماء ثم يمشط لحيته، يخلل لحيته كالمشط بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. أما صاحب اللحية الخفيفة التي ترى البشرة من ورائها، فإنه يجب عليه أن يغسل لحيته، وأن يبلغ الماء أصول البشرة، أن يبلغ الماء أصول البشرة. لكن هناك مبالغة من بعض أصحاب اللحى الكثيفة، وهي بدعة من البدع، بحيث أنهم يفتشون في لحاهم حتى يوصلون الماء إلى البشر ويبالغون في هذا، وهذا تنطع، وعده الفقهاء من البدع. والمقصود هو التخليل، هذه السنة التخليل. ولذلك لا يجب لصاحب اللحية الكثيفة أن يوصل الماء إلى بشرته، بشرة اللحية يعني، بشرة اللحية. ولذلك إيصال الماء إلى ما تحت اللحية مثلا على ثلاثة أحوال. الحال الأولى أنه واجب، وذلك في الطهارة الكبرى. صاحب اللحية الكثيفة يجب عليه في الطهارة الكبرى يعني طهارة الجنابة أن يبلغ الماء أصول شعر اللحية. لماذا؟ لأن ماء الغسل ليس كماء الوضوء، فهو يعمم بدنه بالماء، ولذلك يصب الماء على رأسه ويتخلل الماء من أعلى الرأس، يسير من أعلى الرأس إلى لحيته، ولذلك يجب عليه أن يبلغ الماء أصول شعر لحيته. النوع الثاني أنه لا يجب مطلقا، وذلك في التيمم. فإذا تيمم الإنسان ومسح وجهه فإنه لا يجوز له أن يبلغ التراب أو يبلغ أصابعه أصول بشرته أو أصول الشعر، لأن هذا لم يثبت، وإنما المقصود هو ظاهر الوجه. الثالث في الوضوء، وهذا ينظر، فإن كانت اللحية خفيفة كما ذكرنا قبل قليل فإنه يجب ماذا؟ يجب إيصال الماء إلى البشرة. وأما إذا كانت كثيفة فإنه لا يجب، وإنما يسن تخليلها بالماء. قال والأصابع، يعني ويسن تخليل الأصابع. وتخليل الأصابع يكون باليدين هكذا، يكون باليدين هكذا. وأما أصابع القدمين فيكون كما نص الفقهاء بخنصر اليد اليسرى، فيضع يده هكذا بين أصابع رجليه، هذا من السنة. وإذا كانت الرجل ملتصقة بحيث أنه يصعب تفريق الأصابع فإنه لا يشرع التخليل، مثل أصابع بعض العملة وبعض كبار السن تلتصق على بعضها وتلتحم، فإنه لا يبالغ الإنسان في قضية التخليل. أما إذا كانت الأصابع فيها خشونة ويمكن التفريق بينها بالتخليل فقد تتأكد السنية في هذا، ولو قلنا بالوجوب لما أبعدنا، لأن من الناس خاصة العملاء والفلاحين يحصل عندهم شيء من الخشونة في أصابع أرجلهم، فإذا غسلوا أرجلهم ربما لا يصل الماء إلى بقية أجزاء الرجل خاصة الأصابع. أما إذا كان يشق بحيث التحمت والتصقت فلا حاجة إلى التخليل. قال والتيامن، والتيامن يعني البدء باليمين قبل الشمال، وهذا يكون في عضوين فقط. ما هما؟ اليدين والرجلين. اليدين والرجلين يخلل، عفوا يتيامن في يديه ورجليه، بحيث يبدأ باليمين قبل الشمال، لقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، فإذا تطهر بدأ باليمنى قبل اليسرى. ولو بدأ باليسرى قبل اليمنى ما حكم الوضوء؟ صحيح بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، لأن اليدين لهما حكم العضو الواحد، اليدين لهما حكم العضو الواحد، لكن السنة أن يبدأ باليمين قبل الشمال، لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه بدأ باليمنى قبل اليسرى. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، أخذ ماء جديد للأذنين، هذا هو المذهب، أن من السنة أن يأخذ ماء جديدا للأذنين. والأدلة كالتالي: أولا، جملة من الأحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لأذنيه، وهذه الأحاديث احفظوها، ضابط مهم: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ ماء جديد للأذنين حديث، ما صح عنه حديث أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه. الدليل الثاني عندنا حديث أثر ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه، وقد ورد هذا بإسناد صحيح من طريق نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه، ماء جديدا لأذنيه. الثالث قالوا بأنهما عضو مستقل، ليس من الرأس ولا من الوجه، فهنا قالوا يؤخذ لهما ماء جديدا. والجواب أولا لا بد أن نذكر هذا المذهب، والصواب بأنه لا يأخذ ماء جديدا لأذنيه، وإنما يمسح أذنيه بما بقي من ماء الرأس، يمسح الأذنين. وذلك للتالي: أولا أنه لم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ ماء جديد للأذنين. الثاني الجواب عن أثر ابن عمر، أن ابن عمر رضي الله عنه خالفه جمهور الصحابة، فلم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه أخذ ماء جديد للأذنين فيما وقفت عليه. وكذلك ابن عمر كان يوصف بالتشدد رضي الله عنه وأرضاه، وكان يأخذ بالعزيمة، كان يأخذ بالعزيمة، ولذلك قالوا بأن ابن عمر رضي الله عنه شدد في هذا، حتى إنه كان يغسل قدميه 7 مرات مما ورد عنه، كان يغسل قدميه 7 مرات. وكان رضي الله عنه يتعاهد الأمور العادية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ بها من باب التشدد. والصواب بأن الأذنين من الرأس، ولذلك يمسحهما الإنسان، يمسحهما بماء الرأس، لأنه لم يثبت حديث صحيح عن أخذ ماء جديد للأذنين. ذهب بعض العلماء إلى أنه يغسل باطنهما ويمسح ظاهرهما، وهذا قول لبعض السلف. قالوا: أما الغسل فلأن باطن الأذنين من جهة الوجه فلهما حكم الوجه، وحكم الوجه الغسل، وأما ظاهرهما فهما من جهة الرأس فلهما حكم المسح. والصواب أنهما يمسحان. وبعض العلماء ذهب إلى غسلهما، ويستدلون لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في سجدة التلاوة: سجد وجهي للذي شق سمعه وبصر. قالوا: هذا دليل على أن السمع من الوجه، على أن السمع من الوجه. والصواب أنهما من الرأس يمسحان، أنهما من الرأس يمسحان، يمسح ظاهرهما وباطنهما، يمسح ظاهرهما وباطنهما، يدخل سباحتيه بصماخي أذنيه، ويغسل ظاهرهما بإبهامه، أو يمسح ظاهرهما بإبهام، يمسح ظاهر الأذنين بإبهامه، ويمسح باطنهما بسباحتيه. نعم، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والغسلة الثانية والثالثة. إذن من السنن الوضوء الغسلة الثانية والغسلة الثالثة، هذه من سنن الوضوء. أما الغسلة الأولى فهي الواجبة، الغسلة الأولى هي الواجب، أما ما زاد على الغسلة الأولى فهو سنة. ولذلك يجوز للإنسان أن يقتصر على غسلة واحدة، يجوز للمتوضئ أن يقتصر على غسلة واحدة لأنها الواجب، ويجوز له أن يغسل بعض أعضائه 3 وبعض أعضائه دون ذلك. وقد بوب البخاري رحمة الله تعالى في صحيحه أبوابا في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: باب الوضوء مرة مرة، ثم قال: باب الوضوء مرتين مرتين، ثم قال: باب الوضوء 3 3، قال: الوضوء 3 3. وأيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ في وجهه 2 أو 3، وفي يديه 2، وفي رجله 1، فدل هذا على جواز المخالفة بين أعضاء الوضوء في صفة في عدد الغسلات. وأما إذا كان الإنسان فيه خشونة في أعضاء وضوئه فالاحتياط أن يغسل 3، أو كان مثلا فيه تساهل، قد كان الإمام مالك رحمة الله يحتاط للعامة، يحتاط العامة، حتى إذا سئل كيف نتوضأ كان يأمرهم بالتوضؤ 3، قال بعض علماء المقال بأنه كان يحتاط للعامة، وهذا طبعا يسلكه المفتي والفقيه، فينظر ويجتهد في حال الإنسان، فإذا رآه مثلا من المتساهلين من المتساهلين أو مثلا ممن لا ينتبه للوضوء فيأمره بأن يتوضأ ثلاثا. ولا يجوز للإنسان أن يعتدي في الوضوء، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء، في الطهور وفي الدعاء. ومن صور الاعتداء في الطهور المبالغة في استعمال الماء، المبالغة في استعمال الماء والإسراف. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر على سعد ابن أبي وقاص وهو يتوضأ فنهاه، فقال يتوضأ ويسرف فنهاه، فقال لا تسرف في الماء، فقال أو في الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار. فهذا اعتداء. النوع الثاني من الاعتداء الزيادة على الثلاث، الزيادة على الثلاث بأن يزيد على ثلاث غسلات، هذا يسمى اعتداء لأن فيه تجاوز، فيه تجاوز. نعم، هذه السنن التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. لعلنا إن شاء الله بعد الصلاة إما نكمل وإما نجيب على أسئلتكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. فنقف حتى لا انقطع، يعني إذا دخلنا في باب الوضوء، فروض الوضوء، صفة الوضوء، فيه إطالة، فحتى لا ننقطع إن شاء الله نبدأ الدرس القادم الآن مع الأسئلة. تفضل. الحمد لله رب العالمين، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: اختلف العلماء في السلت على قولين، الوجوب والاستحباب، ورجحتم حفظكم الله البدعية، وقد اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فهل يجوز إحداث قول ثالث في المسألة؟ نعم، لأنه ما حصل إجماع، ليس فيه إجماع حتى نقول والله خرق الإجماع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم، هل يباح مس الذكر باليدين في غير التبول؟ هذه مسألة خلافية من العلماء، من ذهب إلى كراهية مس الذكر باليمين مطلقا، والصواب فيما ذكرنا فيما سبق بأنه يجوز في غير البول، يجوز في غير البول، لكن الأفضل للإنسان أن يتوقع وأن يحذر، يعني ويجعل اليمين للتكريم فقط. نعم. يقول السائل شيخ أيضا شيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرتم في الدرس السابق أنه دعا شجرتين أمام الصحابة وتبول خلفهما، فما المانع من فعل هذا أيضا في الغائط من دون البعد في الفضاء ما دام قد ستر العورة؟ هذا الذي قلناه، أنا أذكر بأنني قلت هذا إذا كان فيه استتار، استدليت بها هذا قول إذا كان فيه استتار فهو في حكم الحمام أو في حكم المرحاض. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم في الدرس السابق بأن لا بأس بأن الإنسان يقضي حاجته تحت شجرة غير مثمرة، ولكن ربما تكون الشجرة ذات ظل نافع، فهل يجوز ذلك؟ إذا كان لها ظل نافع تعود الناس الجلوس تحتها فلا يجوز، لأن كل ما له ظل نافع لا يجوز التغوط ولا التبول تحته. نعم، هذا يشمل الجدران والشجر. نعم. أحسن. وقلت لكم بأن المسألة خرجت مخرج الغالب الظل النافع، لأنه ذكرت لكم بأن حتى لو كان مكان للتشمس ما في ظل، تشمسون في الشتاء مثلا يتشمسون في هذا المكان، له الحكم نفسه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يقاس استخدام الشامبو على الإدهان، أي في استخدامه غبا؟ لا، بالنسبة للشامبو، الشامبو من المنظفات، وأما الإدهان فمن التزين، فيفرق بينهم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يقول: هل يجوز أكل الثوم أو البصل ثم يستاك الشخص ويذهب إلى المسجد؟ إذا قطع التسوك هذه الرائحة فلا بأس، إذا قطع التسوك رائحة الثوم والبصل فلا بأس، ولا أظنه يقطع، لا أظنه يقطع، وبعض المعاصرين يذكر هذا مجرب بأن الهيل يقطع الرائحة. استعملوا الهيل من أكل ثوم أو بصل، خاصة البصل، لأن أما الثوم فرائحته قوية. قالوا الهيل يقطع، وكذلك البقدونس إذا أكله مثلا قطع الرائحة. نعم. ويقول أيضا شيخنا: من أكلهما متى يعاود الذهاب إلى المسجد؟ من أكل الثوم والبصل حتى تنقطع الرائحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، ليس الخبث المقصود في التحريم، لا، الرديئتين يعني، فلا يقربن مسجدنا. فإذا انقطعت الرائحة ذهب إلى المسجد. لكن عاد الواحد ما هو يعني يأكل قبل الصلاة مثلا أو يتعمد، إيه، انتبه الواحد ينظم حياته وأكله وشربه. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: نريد نصيحة عامة، لأن بعض الناس لا يتنظف إلا أحيانا وتخرج منهم روائح كريهة بالذات من الفم أو الإبط، ولا شك أن هذا يؤذي المصلين والزوجة إن كان متزوجا. لا شك بأن النظافة من الإسلام، والنظافة من الإيمان، والنظافة من حسن السمت، والنظافة من المظاهر الطيبة التي ينبغي للمسلم أن يتعاهد نفسه دائما. ولذلك من سنن الفطرة، والفطرة هي التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، تقليم الأظفار وحلق ونتف الإبط وحلق العانة، وكذلك قص الشارب، وكذلك استنشاق الماء، عفوا، انتقاص الماء والاستنجاء، وكذلك الاستنشاق والاستنثار، وأن يكون المسلم على أحسن الأحوال. فإذا فعل الإنسان هذه تعبدا وتدينا، بمعنى ترك هذه الأمور، فهذا مبتدع. لا يجوز للإنسان أن يتقصد النجاسات أو يتقصد المكروهات مثلا، أو يتقصد الأشياء التي مثلا فيها روائح كريهة. هذا ليس من شريعتنا وليس من ديننا، هذا من دين الخرافيين ومن دين أهل الضلال الذين يرون الجلوس على المزابل تلطيخ الإنسان نفسه. هذا ليس من شريعتنا. شريعتنا جاءت بالنظافة وبالطهارة، وجاءت أيضا بدعوة المسلم إلى يكون على أحسن الأحوال. صحيح المبالغة في ذلك بالنسبة للرجال ممنوعة بأن يتشبه بالنساء مثلا، لا، وإنما يكون على أحسن الأحوال من التنظف. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام قدوتنا وأسوتنا وإمامنا، ومن هنا أخذ الإسلام والشريعة كيف كانت أحوال. إذا جئنا إلى فمه فمن أطيب الأفواه عليه الصلاة والسلام، كان يستاك كثيرا، حتى ورد قال: بأنني خشيت على مقادمي، يعني على لثة من شدة استياكي عليه الصلاة والسلام. كان يقص شاربه ويعفي لحيته، كان يضع الطيب في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. في ثيابه كان يلبس أجمل الثياب وأنظف الثياب. العمامة كان يلبس عمامة دسماء يعني سوداء، كان يلبس الثوب الأبيض والثوب الأخضر. كان عليه الصلاة والسلام يكره الرجل يدخل عليه ورائحته كريهة أو أسنانه صفراء مثلا، كان يكره عليه الصلاة والسلام ذلك. وكان يأمر الناس بأن يغتسلوا، حتى قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وكان عليه الصلاة والسلام يمس في الماء كثيرا، وكان يقول بأنه طهور وأنه طيب. فيجب على المسلم أن يكون على مثل هذه الحالة، وأن ينبغي للمسلم أن يتعاهد نفسه وأن لا يترك أخذ الشعر هذا مثل شعر الإبط، شعر العانة، أكثر من 40 يوم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأخذه ونهى عن تركه فوق 40 يوما، بل العلماء نصوا على أنه إذا طال إطالة فاحشة صدرت منه روائح يجب عليه قبل ذلك، حتى أن العلماء نصوا على أنه يأخذ أظفاره كل جمعة أو كل خميس، وأما شعر إبطه وعانه يأخذه باستمرار متى ما انطال، ولا يتركه يطول فيفحش، لأن يصدر من روائح وهذا مضر أيضا. ونتعاهد بدنه بالماء، يغتسل دائما من غير إسراف، تعاهد ثيابه. وإذا كان صاحب حرفة أو مهنة لا يأتي المساجد بثياب المهنة والحرفة يؤذي الناس. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام منع الذي يأكل من الشجرة المباحة أكلها الثوم والبصل، منعه من إتيان المساجد، كيف من يأتي بروائح الزيوت هذه وروائح المعامل والأدخنة يدخل فيها الصلاة؟ والأشهر من ذلك شراب الدخان الذي تشربت ثيابه وغترته وبدنه بهذا الخبيث فيأتي ويؤذي الناس، يؤذي الناس. وإذا كان الإنسان مبتلى مثلا برائحة كريهة واستعمل هذه الوسائل وما نفعت، يلجأ إلى الأطباء، يلجأ إلى الأطباء ويستشير الطبيب في ذلك، قد يجد عنده الحلول. حتى الفقهاء في كتب الفقه ذكروا ذلك بالنسبة للأبخر، قالوا بأن له علاج. والبخر هذا عيب حتى في أبواب النكاح كما سيأتي معنا، وكان يذكرون بأن له علاج، يذكرون بعض الأعشاب وبعض الأدوية. حتى ذكر وقال لو وضع خاتم ذهب في فمه قال تذهب هذه، ذكرها في ذكرت في كتب الحنابلة، قال يذهب البخر. المقصود ليس هذا، أنا قد لا تكون هذه صحيحة بقدر ما هو دعوة إلى أن الإنسان يتنظف والمسلم يتطيب يكون على أحسن الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: ما الفرق بين قولنا ظاهر المذهب والراجح من المذهب؟ المشهور من المذهب هو المعتمد، المشهور من المذهب هو المعتمد، وظاهر المذهب هو الرواية التي اختارها بعض الأصحاب. بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم رجل استخدم الكحل تزينا لزوجته؟ ها؟ يقول عن يسأل عن حكم استخدام الكحل تزينا للزوجة. لا بأس إذا كان للزوجة فيما يظهر بأنه لا بأس، عام شيء ترضه هي. ما أدري والله، ها؟ ما أدري والله، الله يستر. بس أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: يقول في مرت علي حادثة أنا شخصيا حال الطلاق، فقالت المرأة لزوجها، مرت علي من أكثر من 20 سنة، يعني قلت له مش سبب الطلاق؟ فطبعا استحى الرجل، قال أنا ما أقدر أقول. فقالت المرأة: يا شيخ أنا قلت له ما أشوف فرق بينه وبينك في الغرفة. طبعا زعل الرجل وطلق. فهمتم القصد؟ يا بسم الله. يا أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكر بعض المشايخ حكما خامسا للشعر وإزالته، وهو أن إزالته قد تكون شرعا شرك، قد تكون شركا كبعض أصحاب الطرق الذين يحلقون لغير الله. ذكرناه في القسم الثالث، ذكرناه من هذا الجنس، أنا ذكرت ضابط فقط ما توسعت، من هذا الجنس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم في الدرس السابق أن من استجمر بطعام نحو خبز وغيره أنه لا يرتفع عنه ولا يعتبر مستجمرا، وإذا قلنا أن النجاسة عين خبيثة إذا زالت زال حكمها، وقلنا أن الحكم يدور مع علته، وقلنا أن الجهة منفكة، فإن المقتضي يكون تصحيح استجماره وترتيب الأثر عليه مع الإثم. هذا قول بعض أهل التحقيق، شيخ الإسلام يقول بأنه يزول، لكن الصواب بأنه لا يزول لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي عليه الصلاة والسلام رد الروثة مع أنها تقطع النجاسة وتقتلع عين النجاسة، ردها عليه الصلاة والسلام، قال إنها رجس وإنها نكس ورجس، قال إنها ركس في لفظ رجس. فدل على أن كل ما إذا على دل على أن من استعمل غير الأحجار أو ما في معنى الأحجار فإنه لا يرتفع به الحد. أما هذا القول فهو قول صحيح، ولا عفوا كقول يعني صحيح وعليه بعض العلماء، لكن الصواب بأن لا ترفع الحدث. نعم. الذي رد النجاسة، الذي رد لنجاسته إيه؟ الطاهرات. إيه فكل هذا، كل ما في ما في هذا المعنى، كل ما في هذا المعنى ما دام أنه يحرم استعماله فإنه لا يجزئ في قضية الاستجمار. كل ما حرم استعماله سواء كان نجسا أو كان محترما فإنه لا يرفع الحدث، لا يعني لا يتحقق به زوال النجاسة. بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: عند استعمال المياه للاستنجاء تكون غالبا حارة، وهذا يسبب لي نزول قطرات بول وتأخذ وقتا لتنقطع، فإذا انتظرت أقع في مشقة وتعب، فما العمل؟ هل برد الماء؟ لا، هذا سؤال ما أدري، أنا سؤال موسوس، كأنه سؤال موسوس، ما يصلح هذا الأمر، يعني ليس كل المياه ساخن. إذا هذا استعد مبكرا، ضع ماء بارد مثلا في دورة المياه، أو انتظر مثلا قليلا حتى يبرد الماء. أما مثل هذه الطريقة، هذه طريقة الموسوسين. نعم. وهذا سؤال شبيه به، يقول فيه السائل: عند الانتهاء من البول تنزل بعض القطرات وتأخذ وقتا طويلا لتنقطع لا تقل عن 5 دقائق غالبا، فماذا أفعل؟ ذكرنا هذا يا جماعة، والله ذكرناه في الدرس السابق وأطلنا وفصلنا، ارجع للدرس السابق، ارجع بارك الله فيك لشرحي في الدرس السابق وتنبيهي على هذه المسائل. أحيانا بعض الناس هو الذي يستحلي بالبول، هو الذي يستدر البول، فيبقى إذا بقي وأطال جاءه البول، مثل ما ذكر الإمام أحمد قال البول مثل اللبن في الضرع، إذا حلبته در وإذا تركته قر. فأنت حتى أنا ذكرت يعني طريقة يزول بهذا الأمر، وهي أن يستعجل الإنسان ويرش على ذكره الماء كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وينتهي وينتهي ولا يفكر في هذا الأمر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا عللنا وجوب الختان للذكور برغم وجود الألم وكشف العورة، فلماذا لا نوجبه على النساء رغم اشتراكهن بهذا الأمر؟ قلنا بأن هذا في النساء أول شيء موضع خلاف بين أهل العلم، والأمر الثاني الأحاديث صحت في الرجال ولم تصح في النساء، ومن جهة الأمر طبعا، والأمر الآخر أن ذاك متعلق بشرط من شروط الطهارة وهو إزالة النجاسة، لأنه بالمجزوم بأن من تبول فإنه سيبقى شيء في هذه القلفة بالنسبة للرجال، أما المرأة فلا يبقى شيء. ولذلك يعني هذا بابه آخر بخلاف الرجل أو الذكر عفوا، فإن بابه باب الطهارة. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل: ما هو الختان الفرعوني؟ الختان الفرعوني هو الاستئصال، المبالغة في الإنهاك والاستئصال بحيث يؤذي المرأة وأيضا يقطع عنها الشهوة كاملة، هذا الذي يذكرونه. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لم أفهم معنى كلمة متأكد مثل قول المصنف متأكد عند صلاة وانتباه. المقصود بمتأكد بأن السنة على قسمين: سنة مطلقة وسنة مؤكدة، يعني تتأكد في هذه المواضع، إما أماكن وإما أزمان، إما في زمن كأن يقوم من الليل، أو في أماكن كدخوله البيت مثلا، أو مثلا عند الوضوء عند الصلاة، هذا المقصود تتأكد، يعني يتأكد سنية السواك عند انتباه وصلاة وعند تغير رائحة فم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تجزئ فرشاة الأسنان عن السواك ويحصل بها التعبد؟ نعم، الصواب بأنه يحصل، الصواب يحصل السنية إذا نوى بفرشاة الأسنان تحصل السنية بذلك، على أن يستعمل المعجون، يعني لأن استعمال الفرشاة من دون معجون قد يضر، استعمل المعجون وينوي بذلك تنظيف الفم أو اللثة واللسان. نعم. يقول السائل: شيخنا، بالنسبة لاشتهار تربية الشعر عند الفستاق، هل يختلف ذلك حسب الأعراف والبلدان؟ نعم، يختلف، بعض البلدان يعني يستعمله بعض الصالحين وكذا، وأغلب البلدان يستعمله أصحاب ما يسمى بالخنافس، خنافس أو كذا، يعني اشتهروا بهذا. يسأل أيضا شيخنا بارك الله فيكم عن صندوق الحلاق أو الصندوق الذي يضعه عند الحلاق، هل يجوز له اتخاذه بسبب كثرة نقل الحلاقين للأمراض؟ هو إذا كان الصندوق هذا لغرض حفظ الأمواس أو المقصات ما في بأس، وإنما قصدت أنا بعض الصناديق التي فيها آلة المكياج أو أدوات المكياج بالنسبة للرجل، هذا ما يليق بالرجل، هذا خاص بالمرأة، هذا الذي قصد. أما رجل يقول والله أنا أحلق شعر رأسي عند حلاق مثلا، آتي أنا بالأمواس أو أضعها في مكان حتى يعني تكون بعيدة عن الأمراض مثلا، ما في حرج، هذا جيد، هذا جيد، ومما يعني يحتاط فيه الإنسان لنفسه خاصة مع كثرة الأوبئة والأمراض. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يلزم المسلمين الجدد الختان فور إسلامهم؟ هو الأصل أنه يجب على المسلم الجديد أن يختتن، لكن ينبغي أن يكون بأسلوب، ما ينبغي للإنسان أن يأتي المسلم الجديد ويقول الآن اختتن، لأن هذا مفزع بالنسبة له ولم يتعود هذا الشيء ولم يعرفه، ولذلك يعلم ويبين ثم يخير، قال له أنت اختر، أنا أعرف شخص مثلا في بداية الأمر يعني كان عنده رهبة من هذا الأمر، فلما قوي إيمانه وصلب إسلامه هو ذهب بنفسه، كان عمره تقريبا 35 سنة، هو ذهب بنفسه وأمر الطبيب بأن يختنه لما قوي الإيمان عنه. فأنت لما يسلم شخص تقول له من ضمن ذلك الختان، قد يكون هذا يعني ما يدرك المعاني هذه وما يفهمها، وهذه في إيلام خاصة للكبير فيه إيلام، ولذلك أنا ما أنصح أن يبادئ، وإنما يقال اقرأ، فإذا قرأ وقوي إيمان هو بنفسه يذهب فيختتن. بارك الله فيكم شيخنا. خاصة وأن المسألة خلافية، يعني ليس فيها إجماع على الوجوب، من العلماء من يرى بأن الختان سنة حتى في حق الرجال، فإذا كانت سنة فالاجتهاد فيها مساق، يعني من جهة التأخير وليس من جهة التعجل والمبادرة. نعم. يقول السائل شيخنا ذكرتم أفضلية سواك الأراك، فهل هذه الأفضلية شرعية؟ نعم، الأفضلية شرعية لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعملها، الصحابة استعملوها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل في حديث ولا خلوف فم الصائم، خلوف بالضم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هل يستدل به على محبة الله للمسك؟ نعم، هذا الدليل على محبة الله تعالى للمسك، وأيضا ورد بأن دم الشهيد يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، والمسك محبب للنفوس. نعم، ذكر ابن القيم في الزاد ذكر المسك وبين فضله. نعم. يقول السائل شيخنا هل يجوز التخفيف بالمقص فقط أي للشعر وترك بداية ملابسه؟ لا بأس، بس أهم شيء يكون متساوي، لا يكون مثلا يعني جهة يقصر جهة أكثر من الأخرى، أما الجواز جاء بمقص ولا بالموس ولا بمكينة مثلا، مكاين هذه الحلاقة كله جائز، أهم شيء لا يكون قزعا، هذا الأهم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل الذي يأخذ بتقسيم المياه إلى طاهر ونجس، هل عليه أن يأخذ بكلام المصنف أو يتجاوز عنه؟ لا، هذه مسألة أخرى، نحن الآن نبحث بحث علمي من جهة الفتوى بابها آخر، ونحن نقول الصواب الآن بأن الماء على قسمين طاهر ونجس، هذا الصواب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل تحديد الشعر من حوافه وأطرافه داخل في القزع؟ نعم، تحديد الشعر مثلا بحيث أنه يخفف أطراف الشعر شعر الرأس ويوفر الباقي، هذا من القزع كما ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله، هذا نوع من أنواع القزع. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل هل يجب على الإنسان أن يزيل الشعر الذي حول الدبر خشية تعلق النجاسة فيه؟ نعم، مشروع بالنسبة للشعر، الشعر العانة وهو الشعر الذي الخشن حول القبل والشعر الذي حول الدبر، كل هذا مشروع إزالته، شعر الإبطين وشعر الساقين أيضا والصدر والظهر، هذا لا بأس بإزالته إذا احتاج. بالنسبة لشعر العانة من الفطرة، أما شعر الدبر وشعر الظهر وشعر الساقين هذا لا بأس بإزالته، والممنوع شعر اللحية شعر الحاجبين وشعر الرأس بالأمور التي ذكرتها قبل قليل، التفصيل الذي أشرت إليه. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن الفرق بين المذهب والجمهور. المذهب مذهب الحنابلة، نحن ندرس الآن مثل الحنابلة ولا نتقيد به، والجمهور يعني خلاف المذهب، مثلا إذا كانوا أحيانا المذهب يوافق الجمهور، ولكن دائما عندما نقول المذهب في مقابل الجمهور يكون إما المذاهب الثلاثة أو مذهبين مثلا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل متى يكون دعك أصابع اليدين، عند غسل اليدين قبل الوضوء أو عند غسل اليدين للمرفقين؟ لا، هو عند غسل اليدين للمرفقين، سيأتي إن شاء الله في صفة الوضوء. يقول السائل شيخنا ما هو الدهان وما هو الاسم العصري له؟ الدهان هكذا يقول. هذا صرنا يعني بيعين له، ما يصرح، ما أعرف هذا الدهان. الدهان شو؟ لا، العطر. ها؟ الدهان. لا، الدهان غير العطر. يقصد الدهان هو. ها؟ الجل؟ ممكن. الجل يعني دهان يدهن فيه الرأس، يلين فيه الرأس مثلا إذا كان الرأس خشن يلين بهذا الدهان وطيب يكون له رائحة مثل الجل وغيره. الله يعين. أيوه. يقول أيضا شيخنا هناك أناس لم يستعملوا السواك أبدا أو استعملوه مرات قليلة في حياتهم. لا لا هذا مخطئين، هذا يخطئون ويتركون سنة يخالفون فيها هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي المسلم أن يتعاهد السواك. وبعض الناس فعلا ما عنده الفرشات، هذا غلط، الفرشات في البيت ما تشيله في جيبك، أما السواك معك في السفر والحضر في الدوام وفي البيت وفي المسجد يكون معك دائما، لا يترك السواك، ينبغي لا يترك السواك. وهو يتكلم عن نفسه شيخنا يقول فلا أعلم كيف يشترى السواك أو كيف يعرف الأصلي منه وكم تدوم صلاحيته. اليوم صرنا بيعين دهون السواك. ومتى يتم قطع؟ الله يهديك. خلاص إذا يوصي واحد رايح العمرة يجيب له السواك منه، موجود في كل مكان، في مكتبات موجود فيها سواك نظيف وطيب، مكتبات أظن موجودة طه. وين بعد؟ يلا مع البنزين يباع. أيوة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل عند مسح الرأس الذي وضع فيه الجل عند الوضوء ولم يجدد الماء للأذنين قد تتسخان بهذا الجل، فكيف يعمل؟ إيش قد أعد؟ تتسخان. يقول السائل إذا مسح رأسه وقد وضع فيه الجل ولم يجدد الماء للأذنين فقد تتسخ الأذنان بهذا الجل، فماذا يعمل؟ نقطع أذنيه. ما يصير، لازم تزيل الجل، تمسح أذنيك مسح الأذنين، الأذنان من الرأس كما بينا. نعم يزيل الجل. أي يزيل الجل، أي لأن الجل مادة عازلة، إذا كان جل مادة عازلة، أما إذا كان دهان يتشرب البشرة فإنه لا يزال، أما الجل فيزال لأنه يشكل طبقة عازلة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أنه سيتزوج قريبا ونصحوه بأن يأتي بفرقة حربية للعرس. داخل معركة هذا. قصده مش فرقة حربية، عرضة. ها ما في بس ها عرضة مش عسكرية. الحمد لله. لا لا ما في بأس، لو جاب ناس مثلا يعرضون عرضة شعبية مثلا ما في بأس. إذا كان في قصائد مثلا تحث على الفضيلة وعلى كذا ما في بأس، وإذا كان أغاني وموسيقى لا ما يجوز. يقول شيخنا تقوم هذه الفرقة بالشعر والرقص بالسلاح والعصي دون موسيقى. ما شاء الله ممتاز، ما في شيء، هذا مشروع. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل عند ذهابه لأداء صلاة الجماعة الطريق لا يخلو من الأجنبيات، وهذا يسبب تحريكا لشهوته حتى أنه يشعر بنزول شيء أثناء الصلاة وعدم الخشوع ولو نظر إليهن طرفة عين، فما حكمه؟ يغض بصره كما قال نفسه، غض بصرك، وإذا تأكد من نزول شيء يذهب فيغسل هذا الشيء النازل ويتوضأ، ولا بد أن يعلم بأن هذا الشيء إذا تأكد، أما إذا شك مجرد شك فيطرح الشك. نكتفي صلى الله وسلم على نبينا محمد.